السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول شؤم الذنوب والمعاصي وحول أثرها على الأفراد والجماعات. من بين آثار الذنوب والمعاصي هذه الوحشة التي يجدها العصاة في قلوبهم، يجدون وحشة في قلوبهم بينهم وبين الله عز وجل لا توازنها ولا تقارنها لذات الدنيا بأكملها، ولو اجتمعت له جميعا لم تفي بتلك الوحشة. وتلك مسألة لا يحس بها ولا يستشعرها إلا من كان في قلبه حياة، فما لجرح بميت إيلام. جرح إذا أصاب ميتا فإنه لا يشعر به، لا يحس بألمه. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من هذه الوحشة وتوقيا لها وفرارا منها، لكان العاقل حريا بتركها والهرب منها. لقد شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. إذا تكثفت الذنوب الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب ذلك الران المشار إليه في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا من شؤم الذنوب والمعاصي الوحشة التي تكون بينه وبين الناس، لا سيما الصالحين منهم، يجد وحشة جفوة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة ابتعد عنهم وابتعد من مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من الفجار والفساق والعصاة وحزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. ثم لا تزال تقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته، بينه وبين ولده، بينه وبين أقاربه، بينه وبين نفسه، فتجده مستوحشا من نفسه. لقد كتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية تقول له: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما، الذين كانوا يحمدونه ويثنون عليه عاد حامده من الناس ذاما. إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وعن أبي الدرداء أنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ فقلت: لا. فقال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. مسألة لطيفة هنا لا ينتبه إليها كثير من الناس، يغلط فيها كثير من الناس، أنهم لا يرون أثره في الحال، لا يرون أثر الذنب في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى. لكن الذنب لا ينسى، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه. واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى. يظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك. نعم، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. والحائط إذا هو يقع، إذا لم يثر غبارا لحظة وقوعه فلن يثير غبارا بعد ذلك. وهذا من الوهم الذي أدخله الشيطان على قلوب كثير من الناس. وكم أهلكت هذه المسألة من الخلق ما أهلكت، وكم أزالت من غبار نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من المنتسبين، من بعض المنتسبين إلى العلم والفضل فضلا عن الجهال، ولم يعلم هذا المغتر الجهول أن الذنب ينقض على صاحبه، تنقض آثاره على صاحبه ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. لقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قوله: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الذنب لا ينسى. اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم أو الذنب لا ينسى. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه، يعني بالإضافة إلى ما قد يقع في المستقبل، فإن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. سليمان التيمي يقول: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. إن العبد ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. يحيى بن معاذ الرازي يقول: إني أعجب من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. أنت الذي تشمت بنفسك كل عدو لك. فقيله: وكيف ذلك؟ فقال: يعصي الله ويشمت به يوم القيامة كل عدو. وقال ذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلقي دابتي وفي خلقي امرأتي. للذنوب شؤم وأثار، وما أهلك الأمم والحضارات والشعوب إلا الخطايا والذنوب. ف فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أسأل الله جل وعلا أن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من السوء، وأن يجنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا يا رب، وأن تجعلها الوارث منا، وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن تجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.